الحمد لله خلق فسوى، وقدر فهدى، واختار فاجتبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أطاعه أسعده ولا أشقاه. عباد الله، الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو جل شأنه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، لحكمة بالغة ومقاصد عالية. والطيب من كل جنس هو مختاره ومصطفاه. عباد الله، وإن مما اختاره الله جل وعلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارها لتكون مهاجرا لأفضل عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فعانقها بمهاجره الحسن بجميع صوره، وغشيها الجمال بتلافيفه وأطره، فأضحى لها بذلك نورا، وأشرق لها تأريخ مجيد امتدت خيوط أشعته على الدنيا وأهلها بضياء الإيمان ونور التوحيد. إنها المدينة النبوية، جعلها الله مأوى القلوب المطمئنة ومأرز الإيمان والكرامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. لها في قلب كل مسلم صدر مكان، بل عز وسلطان، يعبر عنه الشاعر بشعره، والساجع بسجعه، والكاتب بقلمه، والأديب بأنواع أساليبه وبلاغته. كيف لا، وقد عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عاش فيها النبي المصطفى، واضطرب أحدها تحت قدميه فرحا، وحن جذعها إليه حبا وشوقا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها. رواه البخاري. كيف لا وقد أمت دعوته صلى الله عليه وسلم جميع أرجاء المدينة بتحقيق التوحيد لخالقها وبنيها، وانقشع الشرك بإنذاره من حواضرها وبواديها. إخوة الإسلام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة مطيبة، سماها الله طابة، وسماها مصطفاه طيبة. بها لمن آمن وحقق التوحيد العيشة الهنيئة، ولمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم السعادة الأبدية. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، محفوظة بالبركات، محفوظة بملائكة السماوات. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصحح حالنا. متفق عليه. وفي لفظ: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. القلوب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تهواها، والأفئدة تنجذب إليها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. أمن حيوانها فحرم صيده وتنفيره، وسلم شجرها فنهي عن قطعه وعطله. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. من صبر على لأوائها سعد، ومن سكن فيها وأقام ظفر. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا. قال بعض العلماء: الحديث خرج مخرج الحث على سكناها، فمن لزم ذلك ولم يلحقه لأواء فهو داخل في ذلك، لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التقله في بعض الصور. انتهى. من مات بها، من مات بالمدينة وهو على توحيد الله محافظ وللأوامر ممتثل وعن الشرك منزجر، كان من السعيدين بشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يصبر أحد على لوايا فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي حديث حسن: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. لأهل المدينة القائمين بشريعة الله كرامة، ولحقوقهم حرمة مصونة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. متفق عليه. في تمرها بأمر الله وقاية من الأضرار وشفاء. في الصحيحين: من تصبح كل يوم سبع تمرات أجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجوة من الجنة. إخوة الإسلام، وفي طليعة مفاخر المدينة وفضائلها وجود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، مسجد مرتبط بها وهي مرتبطة به. الآمر ببنائه هو الله، والقائم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنفذون له هم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. أما به سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بصفوة مختارة من النجباء، هو الجامعة الإسلامية المربية للإنسان، والمعهد المنير كما قال حسان. معلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول التوحيد والهداية، وتلاميذها النخبة الغرر والصحابة الدرر. انبثق من هذه الجامعة الهدى والبر والعفاف والوقار والأدب العالي المختار. نعم، هو أول مسجد أسس على التقوى، الصلاة فيه مضاعفة بقول النبي المصطفى. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. مسجد به روضة من الجنة غناء، ومنبر على ترعة من ترع الجنة الفيحاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. متفق عليه. وفي لفظ: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. أيها المؤمنون، الغرم بقدر الغن، والخراج بقدر الضمان. فيا من فيا من من الله عليك بسكن المدينة وتفضل عليك بالإقامة فيها، كن لله عبدا شاكرا ولأوامره ممتثلا وعن النواهي منزجرا وللرسول صلى الله عليه وسلم محبا ومتبعا. وإياك والخروج عن منهج الشرع، واحذر من الوقوع في الظلم والعدوان والشر، فالإحداث في المدينة جرم عظيم وإيواء المحدث إثم مبين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه مسلم. والأمر الحادث هو المنكر الذي يشمل الجناية على الدين بالابتداع والإحداث فيه بنشر الآراء المحدثة والبدع المضللة، ويشمل أيضا الجناية على الناس بظلمهم وأذيتهم بشتى سائر العدوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والفرقان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، في المدينة مسجد قباء، من فضائله الاقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. فاحرصوا على هذا الفضل واغتنموا عظيم الأجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، أعني قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمرة. وفي لفظ صحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا ما فيه فضل ثابت، واغتنموا ما فيه فضل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا التقرب بما ليس فيه حديث قائم، فالخير في الاتباع والشر في الابتداء. ثم صلوا وسلموا على نبيكم، نبي الرحمة والهدى، محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر. يقول هلم إلى أخوالك فيقول خلوا سبيلها. لما جاء في المحل نزلت فيه، كل واحد يقول عندي. أبو أيوب شال الرحل دخله بيته، فالتبقى قال: أين رحلي؟ قالوا: أدخله أبو. قال: المرء مع رحله. وانتهت وسلم. اللهم اغن فقيرهم واشف مريضهم وارفع كرباتهم واكشف همهم وغمهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتطبيق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.